بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضرتكم في بداية حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية، ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني أظلنا وقتا طويلا لم نرى حضرتك بسبب ما حدث من أحداث للأمة، نسأل الله تعالى أن يكشف هذه الغمة وأن يتفضل بإزالتها إن شاء الله على الأمة العربية. مشاهدي الكرام، بداية يعني إذا أذن لي الدكتور فاضل السامرائي، جاءنا بعض الاتصالات الهاتفية خصوصا من الجاليات المسلمة المقيمة بالخارج، ونخص بالذكر نظرا لضيق البرنامج الأستاذ حمادة المهندس من لندن، وهو يثني أيام ثناء من وجهة نظره على البرنامج وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، ويرسل لحضرتك خالص السلامات والتحيات، ويود أن يعلم إصدارات حضرتك وكتبك عن هذا المجال لمسات بيانية في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمامنا وهادينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الكتب التي تتعلق بموضوع القرآن مباشرة، يعني كتب أخرى تبحث يعني في القرآن لكن عن طريق آخر، لكن لتتعلق في موضوع القرآن مباشرة، هي ثلاث كتب طبعتها دار عمار في عمان في الأردن. الأردن. نعم، وهي التعبير القرآني وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل، وطبعت جامعة الشارقة مشكورة الجزء الأول من كتاب على طريق التفسير البياني، جامعة الشارقة، لا أعلم يعني أين يعني كيف الوصول إليها، لكن هي طبعت الكتاب. أما الكتب الأخرى فهي كثيرة ما شاء الله. السيد حمادة المهندس من لندن، نحن نشرف بك ونسعد بزيارتك، ونرجو أن تكون ونكون معا في ود التقرب على اتصال هاتفي، إلى أن يجمع الله تبارك وتعالى بيننا على كل خير. رسالة أخرى وصلت من مشاهد لهذا البرنامج لم يوقع اسمه للأسف، ولكن يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فلا بد من التوجه لكم بالشكر العميق على هذا البرنامج المميز وعلى تلك الدرر الثمينة التي يمن بها الله تبارك وتعالى على أستاذنا الفاضل الدكتور فاضل، جزاه الله الخير، ونسأل الله له ولكم طول العمر مع حسن العمل، وأسأله تعالى أن ينفعنا جميعا بالعلم الصالح ويعيننا على تدبر كتابه كما أمرنا. فالواقع الأخ الذي أرسل هذه الرسالة له مجموعة من الأسئلة، سوف نعدك كما شاء الله هذه الحلقة أن نعطيها لأستاذنا الدكتور فضل السام الرائي لكي يتمكن من الرد عليها في حلقات قادمة، ولكن كدأ بنا دائما في البرنامج أن نلتزم العدل والقصاص المبين في الأسئلة التي ترد إلى البرنامج. دكتور فاضل، تسمح لنا بأن ندلف إلى الأسئلة مباشرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك تساؤل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول تبارك وتعالى في سورة الشورى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ويقول في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول أن النهي جاء بنفس الطريقة، فلماذا قال الفعل تتفرقوا ولماذا قال تفرقوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذه في القرآن الكريم ظاهرة، هي لا تنفرد بهذين الفعلين، لكن هي ظاهرة منتشرة في القرآن الكريم. يعني مرة يقول أنت تبدل تبدل، تنزل تتنزل، يقول تذكرون تتذكرون، يعني ظاهرة في القرآن الكريم هكذا، توفاهم تتوفاهم، لكن تفعل وتتفعل هو الحذف يصير هي. هي الأصل تتوفاهم مثلا فيحذف، وهو حذف جائز، هم المفسرون يقولون للتخفيف، هو يعني الحذف الجائز في اللغة. لكن لماذا الحذف؟ عن هذا السؤال، لماذا إذا لماذا لماذا مرة يذكر التاء مثلا ومرة يحذف؟ نعم. ما السبب؟ إذا كان الغرض التخفيف فليخفف مثلا. نعم. الملاحظ في القرآن الكريم أنه يقتطع أحيانا من الفعل للدلالة على الاقتطاع من الحدث زمن، يعني كأن يكون الفعل له زمنان، زمن يستغرق وقت طويل وزمن يستغرق زمن أقصر، فيقتطع من الزمن الأقصر للدلالة على قلة الحدث. الله. هذا ملاحظة في القرآن الكريم كثيرة جدا. أو مثلا هو في مقام إيجاز أو مقام تفصيل، ففي مقام الإيجاز كل ما يعني يمكن في اللغة أن يوجز يوجز ولو حثا، أو في مقام التبسط لا هو يبسط. هذه هاتان الآيتان هما من هذا الميدان، يعني لو لاحظنا نظائرها في مثلا لاحظ ربنا قال لا يعني حتى تكون نضعها في مكانها في نصابها الصحيح. نعم في مكانها. نعم. هذا يعني لو أخذنا مثلا قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولا أن تبدل هي أصل الفعل تتبدل لكن حذف، لكن مثلا في مقام آخر قالوا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا، جاء بالتاء بحسب يعني هذين الأمرين الذين ذكرناهما. لاحظ الفرق بينهما حتى يكون يعني واضح متكئ أو مدرج لمعرفة الآيتين. لاحظ الآية الأولى الخطاب للرسول وهو حكم خاص به، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، هو حكم خاص والأمر ينتهي بحياة الرسول، لا ينسحب على غيره. بينما وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا، هذا حكم قائم إلى يوم القيامة، الحدث ممتد هذا في جميع المجتمعات ليس منحصرا في شخص ولا في وقت، قال لا تتبدلوا، فإذا حدثان بعضهما أطول من بعض، فاقتطع من الحدث القصير وأعطى كل الصيغة الصرفية للحدث الآخر، مثلها في قوله تعالى في سورة القدر قال تنزل عليهم الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر، قال تنزل، في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل هو نفس الفعل تنزل تتنزل، لكن لو لاحظنا الحدثين في سورة القدر هو التنزل في ليلة واحدة وهي ليلة القدر. نعم. في ليلة واحدة سلام هي حتى مطلع الفجر، تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، إذن هي التنزل هذه في ليلة واحدة. بينما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم، هذا في من يدركه الموت من المؤمنين، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وهذا في كل لحظة وفي كل وقت، لأن في كل لحظة وفي كل وقت يموت إنسان مسلم تتنزل عليه الملائكة بالبشرى، فالحدث القصير اقتطع منه، الحدث الطويل أعطى الصيغة كاملة. هذا في القرآن الكريم ظاهرة كبيرة. لاحظ مثلا آخر حتى يكون المسألة قاعدة وليست هي مسألة خاصة في هذه في هاتين الآيتين، قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال توفاهم، في آية أخرى قال إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني لو نظرنا يمكن الناظر قل لك هي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وهي تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ما الفرق بينهما؟ وكلاهم تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لكن لو نظرنا في الآيتين يعني لو استكملنا الآيتين سوف يتضح الفرق بينهما. لاحظ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إذن هذه في المستضعفين من الذين ظلموا أنفسهم. الآية الأخرى: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة فألقوا السلام. إذن قسمين، قسم من الذين ظلموا أنفسهم من المستضعفين، هم أقل لا شك من مجموع الذين ظلموا أنفسهم، فإذن الحدث أقل، فاقتطع من الحدث للدلالة على أنهم أقل من الآخرين. لو نظرنا طبقنا هذه القاعدة على هاتين الآيتين الآن ننظر فيهما. الآية الأولى آية الشورى هي ما يأتي: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. آية الشورى، شرع يعني إذن في هذا السياق. آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إلى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. لاحظ الفرق بينهما. الآية الشورى في أمم مختلفة وشرائع متعددة، يعني ذكر نوح وذكر إبراهيم وموسى وعيسى، ذكرهم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. بينما آية العمران فقط هو خطاب للأمة الإسلامية فقط، فهي إذن هي جزء من الأمم الأخرى. أصلا هم الأمة الإسلامية ذكرت في آية الشورى لأن قال شرع لكم من الدين ما وصى به وقال والذي أوحينا إليك، هم مذكورون. وإضافة إلى أمم أخرى وهم قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فإذا هنا الحدث أكثر وهؤلاء جزء، يعني هؤلاء هم جزء من الأمم المذكورة، فاقتطع من الحدث على القاعدة التي مرت للدلالة على أنهم جزء ممن سبق. فقال هناك الأمم المتطاولة ولا تتفرقوا فيه، هنا قال ولا تفرقوا. نلاحظ معذرةً دكتور، هنالك الاتصال الهاتفي. أستاذ عمر، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. حضرتك أستاذ محمد، كنا سألنا في حلقات قبل ما تنقطع فترة عن قضية آيات الصفات والتدخل اللغوي فيها، بحيث آيات الساق والوجه والاستواء وغيره، فهل يعني نأخذها بدلالات اللغة ولا نأخذها بتأويل الفقهاء؟ حاضر، بارك الله فيك. بارك فيك عمر، تحت أمر حضرتك. هناك اتصال هاتفي آخر. أستاذ محمد علي سيف من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور الله بصيرتكم. الله يبارك فيك. في قوله تعالى في سورة الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. هنا الله سبحانه وتعالى يشرح أن القاسطون هم الذين عصوا الله على كلام الجن. ولكن في سورة الرحمن وفي آية كثيرة: وأقيموا الوزن بالقسط. هنا القسط يعني هو العدل، يعني ولا تخسر الميزان. فنريد شرح القسط في سورة الجن وفي سورة الرحمن، وجزاكم الله خيرا. وجزاك مثل ما جزانا به. هنالك اتصال هاتفي آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرياض، مرحبا. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور؟ الدكتور مع حضرتك. أستاذ محمد. أستاذ محمد فارس. نعم. ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، تفضل. ما هو إعراب أيضا يا دكتور في جملة جاء سعيد وخالد أيضا؟ مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره آض يأيض. وصلت يا أخ محمد؟ نعم، يعني أيضا لها معاني أخرى شيء ولا؟ أنت سألت عن الإعراب. الإعراب هو مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقديره آض يأيض أيضا، مثل فاض يفيض فيضا. نعم، تحت أمر حضرتك يا أستاذ محمد. كنت حضرتك تنتوي الرد على أستاذ محمد علي سيف أحمد؟ لا، القصد كان بالقصد. هنالك اتصال هاتفي آخر، معذرة. السلام عليكم. أستاذ بسيوني؟ طارق. طارق بسيوني؟ أيوه. مرحبا استاذ طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. اولا انا بهنيكم على البرنامج الطيب ده. الله يخليك. بحيي الدكتور فاضل. الله يحفظك. ولي استفسارين الله يبارك فيك في سوره الكهف. تفضل. في الايه 80 في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه. نعم. والايه 81 او في الآية 81 في الآخر بيقول نعم. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. نعم. الفرق في أرادنا وأراد وأراد الله سبحانه وتعالى. نعم. ده السؤال الأول. أما السؤال الثاني تفضل. في نفس السورة في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. نعم. هل الأخسرين أعمالا اللي على عموم الناس أم على الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فقط؟ يعني مردود الأخسرين أعمالا على ماذا تقصد؟ أيوة. حاضر. الله يبارك فيك. وجزاك مثل ما جزانا به. بورك فيك أخ طارق. شكرا لك على الاتصال. دكتور تفضل. بعد أجيب على القاصط والقصد ولا أستمر؟ أتفضل كيف ما تشاء. يعني تفضل. وأن من على كل هذا على السريع حتى من أجلها قسط بمعنى جارة قسط جارة وأقسط بمعنى عدلة هاي يسموها همزة السلب. نعم. مثل جارة وأجارة جارة ظلمة أجارة أزال الجور. نعم. نصر يسموها همزة السلب. فقسط جارة يعني ظلمة أقسط عدلة. القسط هو الجور والقسط هو العدل. القسط بفتح القاف هو الجور الظلم. نعم. القسط نعم. هو العدل. القاسط هو الظالم. المقسط هو العادل. نعم. فلا شك أن القاسطون في جهنم. أما القاسطون فكانوا أما أن الله يحب المقسطين. القسط هو العدل. إذن وأقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل. بالعدل. القسط هو الظلم. نعم. بقولك فيك الإجابة وصلت. أخ محمد علي سيف أحمد من الشارق. نستكمل ما كنا بصدده. نعم. يعني إذن أفهم من كلام حضرتك كما قال علماء اللغة أن إن زيادة المبنى تدل على نعم. زيادة المعنى. تفضل. إلى حد كثير. ولكنه هنا متعلقة بالزمن. نعم الحدث وكثرته الزمن. الزمن. الزمن الحدث. نعم. الأمر الآخر لاحظ ربنا سبحانه وتعالى نهى الأمة الإسلامية يعني قال ولا تفرقوا نهاهم عن أي شيء من التفرق. نعم. عن أي شيء حتى لو كان قليلا فحذف من الفعل للدلالة أنه نهاهم عن أي شيء من التفرق ولو كان قليلا. قال ولا تفرقوا يعني حتى لو كان جزء من التفرق أيضا نهاهم عنه. نعم. هذا أمر لاحظ حقيقة في آية يعني نلاحظ أمور يعني في هاتين الآيتين. نعم. يعني لاحظ أولا هذه الوصية ممكن نسميها الوصية الخالدة يعني ربنا بدأ بها من نوح إلى سيدنا محمد أوصاهم جميعا بعدم التفرق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لأن هذا الأمر هو مدخل الكفار ومدخل الآخرين على الأمة الإسلامية. مسألة التفرق. التفرق هو المدخل الذي يدخل فيه الأعداء الإسلام وأعداء الأمة هو المدخل لهدم الأمة. ولذلك وصية خالدة منذ زمن نوح إلى سيدنا محمد. نعم. ووصى الأنبياء مرة ووصى الأمة الإسلامية مرتين في هذه الآية. لاحظ يعني لو لاحظنا الآية آية الشورى لاحظ الأمم الأخرى ذكر لهم مرة وهنا ذكر مرتين. قال شرع لكم من الدين شرع لنا إذن هذا حكم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ثم قال والذي أوحينا إليك إذن نعم. مرتين يعني مرتين ده ينهانا عن التفرق في الآية كونه شرع لنا من الدين ما وصى به الأنبياء السابقين والرسل، ثم بما أوحاه إلينا أيضا وصية أخرى إضافة إلى الوصيتين الأخريين، يعني حتى ينتبه المسلمون إلى عظيم هذا الأمر. هنالك حقيقة مسألة أخرى، تفضل. لاحظ أنه التحذير الأمة الإسلامية من التفرق أشد، التحذير من التفرق أشد من الأمم الأخرى. كيف؟ أولا خاطبهم آمرا وناهيا ومحذرا، اعتصموا لا تفرقوا، ثم قال وأولئك لهم عذاب عظيم. كيف كيف فعل؟ أولا هو أمرهم بالوحدة والاعتصام، قال يا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. زين، هذا مسألة. الآخر ما اكتفى، قال واعتصموا بحبل الله، اذكروا نعمة الله، قال جميعا جميعا، نعم قال جميعا، يعني يسموها الحال المؤكدة، للدلالة على أن عدم التفرق مطلوب من الجميع، فرض عين على كل فرد، فرض عين، فرض عين، فرض كفاية. نعم، لذلك قال جميعا، يعني هذا الأمر نحن مطالبون به على سبيل فرض العين، لا يصح ولا يجوز لأحد أن يشذ عنه، يعني لا تغني الكثرة المعتصمة الفرد الواحد يقول أنا خلص أنا واحد، لا، يعني لا نلجأ إلى فرض الكفاية مثلا، لا، لأن قال جميعا، فإذا ما تنجي الكثرة المعتصمة الواحد من المسؤولية والمحاسبة. لماذا؟ لأنه قد يكون الفرد الواحد مدخل إلى هدم أمة. الله أكبر. نعم، لذلك نعم، الفرد الواحد قد يكون مدخل إلى هدم الأمة، ولذلك قال جميعا، ما اكتفى قال واعتصموا بحبل الله، لأن الفرد الواحد إذا تساهلنا معه يهدم، قد يهدم أمة، ولذا ثم ما اكتفى بالأمر، ما اكتفى، وإنما قال ولا تفرقوا هذا. وبعدين التذكير بنعمة الله بالتآلف، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ونهانا عن أن نتشبه بمن تفرق واختلف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال وأولئك لهم عذاب عظيم. والملاحظ أنه لم يقيد العذاب بزمن، لم يقل وأولئك لهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني إحنا عندنا آيات تقول وأولئك لهم في الآخرة عذاب عظيم، لا، هو لم يقل وأولئك لهم في الآخرة، قال وأولئك الآية وأولئك لهم عذاب عظيم، أطلق، لأن العذاب العظيم سيطالهم في الدنيا والآخرة، يعني يخصصه بيوم القيامة فقط. لا، لم يخصصه بيوم القيامة، وإنما العذاب العظيم من التفرق سينالهم في الدنيا قبل الآخرة. يمكن واحد يتصور يعني الآية التي بعدها لما قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذه ليست قيد من الناحية اللغوية، ليست قيد لما بعدها، لا، لأن المصدر يعني لا يعمل بعد الوصف. معذرة المرة الثانية، عذاب مصدر، نعم، عظيم وصف، عظيم وصف، نعم. فلما بعدها يقول يوم تبيض وجوه وتسود، هذا لا يمكن أن نربطها بعذاب، لأن المصدر وصف، إذا وصف المصدر فلا يعمل بعد، خلاص، يعني إحنا نعمل قبل الوصف، نعمل قبل الوصف، فإذا وصفنا انقطع. ولذلك لو رجعنا إلى كتب التفسير يقولنا واذكروا، ما يقول يعني اذكرونا، واذكروا يوم تبيض، يعني هذا حساب آخر على هذه المسألة، حساب ثاني. ولذلك هو أطلق العذاب في الدنيا والآخرة، لم يقيده بزمن. ثم نلاحظ أمر، نلاحظ في آية الشورى، لاحظ قال أن أقيموا الدين، جاء بأن التفسيرية، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هكذا لاحظ ما وصينا به إبراهيم أن أقيموا الدين، بينما في لما خاطب المسلمين ما رأسا خطاب مباشر قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لم يأتي بأن التفسيرية، لأن هذا مهم، يعني الذي يأتي مباشرة أهم عندنا من الناحية النحوية مما يأتي بالتفسير، لأن ذاك يؤتى بالفحوى، هذا يؤتى بالنص. فهنا ربنا سبحانه وتعالى نهانا بالتفسير وبالنص أمرين، الله، يعني هذا الله. يعني الناظر ينظر فيه هنالك أمر، هذا على تحديد المعنى طبعا، هذا أمر عظيم. حقيقة نلاحظ أمر آخر يعني مهم جدا. نلاحظ في آية الشورى قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، بينما لما خاطب الأمة الإسلامية قال ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لم يقل ولا تفرقوا فيه. لاحظ يعني هو في آية الشورى قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، في الدين، في الدين. هنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لم يقل ولا تفرقوا فيه. لماذا؟ لأن هو نهى الأمة الإسلامية مرتين عن التفرق في الدين في آية الشورى، لما قال شرع لكم من الدين ما وصى به والذي أوحينا إليك، قال ولا تتفرقوا فيه، نهانا مرتين عن التفرق في الدين، ونهانا مرة عن التفرق ولم يقل لكم في الدين. التفرق بصفة عامة، بصورة عامة، لأنه مدخل للتفرق في كل شيء. فنهى الأمة الإسلامية مرتين، مرة عن التفرق في الدين ومرة عن التفرق، لأن أحيانا الجماعتان أو الأمة الشخصان، الفردان، الأمتان، الحكومتان قد تتفقان في الدين لكن تتفرقان في المصالح. فهو نهاها عن هذا الأمر، قال ولا تتفرقوا، يعني بأي سبب من التفرق سواء كان التفرق في الدين أم في غيره. وهذا نهي عظيم، يعني نهانا عن التفرق في الدين وفي غيره، ومطلق التفرق، ومطلق التفرق على عموما. نعم. نلاحظ حقيقة مسألة خفيفة أخرى في الآية. ربنا لما قال لاحظ في استعمال الاسم الموصول، قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، بمعنى الذي، نعم، وقال والذي، ما قال وما أوحينا إليك. يعني لاحظ التعبير بالآية، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، معناها الذي، مو ليس كذلك، والذي أوحينا إليك، رجع وما وصينا، لم يقل الذي. يعني في غير شريعة الرسول استعمل ما، عليه الصلاة والسلام استعمل ما، في الشريعة الإسلامية استعمل الذي، مع أن كلها اسم موصول. يعني أنت لما تقرأ اسم موصول تقول ما الفرق بينهما؟ لماذا هنا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا إبراهيم، لكن لماذا قال والذي أوحينا إليك؟ لماذا لم يقل وما أوحينا إليك؟ نحن يعني من حيث النحو ها كلها اسم موصول، لكن الذي يسموه مختص وما يسموه مشترك. مشترك يعني يشترك فيه المفرد والمثنى والجامع المذكر والمؤنث، من وما. الذي لا، الذي للمفرد المذكر، اللذان للمثنى المذكر، التي للمؤنث، الذين للجمع، واللاتي للإناث يعني. فإذا عندهم يسموه الذي اسم موصول مختص ويسموه نص أيضا، وما ومن يسموها مشترك. والمختص في النحو أعرف من المشترك، يعني لأن المعارف هي ليست بدرجة واحدة من التعريف، نعم، بعضها أعرف من بعض. الذي أعرف من ما، لما كان شريعة الرسول واضحة أن معرف معروفة بينها ربنا، جاء بالاسم الموصول الذي هو المختص. لما كان الشرائع الأخرى ليس لها علم إلا ما علمنا الله بها، فجاء بما، ففرق الله على درجة التعريف. الله ما شاء الله، فتح الله عليك. الله ما شاء الله. هنالك اتصال هاتفي. أستاذ علي عبد الرازق من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ علي نستميحك عذرا لهذه الإطالة، ريثما انتهى الدكتور من إجابته. عليكم والله. سؤالي مع الدكتور. اتفضل الدكتور مع حضرتك. والله دكتور عندي معاي أخوي هنا بإما الجماعة، وحصل بناتنا زعل، وغربت منه وحلقت من الصلاة من وراءه. حلفت طلاق؟ حلفت غفمت يعني ما صلي وراءه. يعني طبعا صلاة الجماعة فيها طب. لا أعتقد أن هذا سؤال فقهي، يعني حريم بي أن يذهب إلى فقيه مختص بأمور الفتية. صديقي الكريم وأستاذي علي عبد الرزق، نحن هنا نتحدث عن اللمسات البيانية واللغة والبلاغة داخل القرآن الكريم، بغض النظر عن المسائل الفقهية المتعلقة بالفتية أو التفسير للقرآن الكريم وأسباب النزول. أبو عبد الله من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. جزاكم الله خير. وجزاك مثل ما جزانا به. والله بستفسر عن قوله تعالى في سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. والآية الثانية برضو في سورة التوبة 85: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، في الدنيا ليس في الحياة. فبدل عن الحذف وعن الزيادة في الآية. حاضر إن شاء الله. جزاكم الله ألف خير. وجزاك مثل ما جزانا به. أستاذ عمر من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخباركم؟ الحمد لله. حياكم الله. وحياك بارك الله فيك. يقول جل وعلا في سورة البقرة في الجزء الثاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم. فضيلة الشيخ دكتور فاضل السامرائي، ليش ذكر الله تبارك وتعالى هذا الآية متفرقة بروحها في قصة الآية الصبر والصلاة؟ ليش ما ذكر الآية في قصة سورة واتموا الحج والعمرة لله، أو في آية الحج يعني الحج أشهر معلومات؟ ليش ذكر قصة الصفا والمروة في الآية الصبر والصلاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبارك الله فيك. ذكر في الصبر. دكتور فاضل، هنالك من الأسئلة أيضا في قوله تبارك وتعالى في سورة النحل، حينما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال في سورة فاطر: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لماذا هذا التزاوج بين الآيتين والفحوى تقريبا واحدة؟ الحقيقة يعني لو قرأنا الآيتين كان ممكن يعني من الناحية البيانية أكثر من هذين السؤالين. يعني آية النحل: بسم الله، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. نعم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هاي آية النحل. آية فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. نعم. لاحظ يعني حتى أصير يعني استتماما للفائدة، يكون الجواب حتى يمكن يثار بعدين سؤال في وقت آخر نضطر يعني نجيب عنه. نعم. فنجاوب عنه. قال في النحل: بظلمهم، لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم. وقال في فاطر: بما كسبوا، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. وقال في النحل: ما ترك عليها من دابة. وقال في فاطر: ما ترك على ظهرها من دابة، على ظهرها من دابة. نعم. وبعدين اختلف خاتمة الآيتين: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وفي فاطر: فإن الله كان بعباده بصيرا. هكذا. لماذا هنا قال بظلمهم، هنا قال بما كسبوا، لماذا هنا قال عليها، هنا قال على ظهرها؟ نعم. ولماذا الفاصلة أيضا اختلفت؟ لو نوضح معذرة، الفاصلة هي آخر الآية. نعم. الآخر الآية هذه تسوي القافية في الشعر. نعم. لو نظرنا في آية النحل ووضعناها في سياقها، لأن السياق مهم جدا لمعرفة الاختلاف في التعبير. تقدم آية النحل: وأد البنات، يعني قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه. ووأد، ولا شك أن وأد البنات ظلم، لأنه قتل نفس بريئة بلا سبب، إذن هو ظلم. هذا لم يتقدم مثل هذا في آية فاطر، وإنما ذكر أعمال الأمم السابقة. يعني قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء أولم يسيروا في الأرض فينظروا. إذن ليس لم يكن يعني الفرق مختلف، هنا كسب. نعم. قال بما هنا كسب أعمال وهناك ظلم. زين، هذا راح يختلف. قال: ما ترك عليها من دابة، هكذا عليها. لماذا؟ هنا قال على ظهرها، ولا شك لما قال على ظهرها يقصد عليها، لكن لماذا قال على ظهرها؟ هذا يسموه المجاز المرسل، يعني ذكر الجزء وأراد الكل. على ظهرها، الظهر هو جزء، علاقته جزئية. لا شك هي علاقة جزئية. ظهر الإنسان ليس بطن الإنسان وليس رأس الإنسان وليس أطراف الإنسان. قال على ظهرها، يعني هو وإن كان يعني بعلى ظهرها عليها، لكن لماذا قال على هنا قال عليها وهنا قال على ظهرها؟ لماذا اختار هنا الجزء مع أنه يريد الكل؟ لا شك أن هناك ظلم في آية النحل، قتل النفس بريئة، فجاء بما يفيد الشمول، قال عليها، هكذا شمول عموم، لأن عليها أعم وأشمل من على ظهرها من حيث اللغة. عليها عامة، على ظهرها جزء. فلما ذكر الظلم وهنا قتل النفس البريئة، يعني معذرة ولكن ليس هناك أناس في بطنها مثلا، يعني لا، هو من حيث اللغة على ظهرها، يعني ليس بالضرورة. هو قال من دابة، ما قال إنسان، هو وقال من دابة عامة، هنا كل ما يدب، كل ما يدب. لكن لاحظ الاستعمال، أنا قلت لك على ظهرها يقصد عليها، لكن لماذا اختار على ظهرها اللي هو الجزء؟ لماذا لم يقل عليها؟ هناك عندما ذكر الظلم، الظلم جاء بما يدل على الشمول. نعم. والعموم. هنا الكسب، أصلا الكسب ليس بضرورة أن يكون سيئا، وإن كان هنا الكسب السيء، الكسب قال تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب ليس بالضرورة أن يكون شرا، ليس بالضرورة. ربنا قال كسبت في إيمانها خيرا، ليس بالضرورة أن يكون هذا شر، ليس بالضرورة. بلى من كسب سيئة. الكسب أعم من الظلم، الكسب يكون خيرا ويكون شرا، الظلم لا يكون إلا سيئا. الكسب عام. الكسب يكون خيرا يكون ويكون شرا، الكسب. نعم. بينما الظلم لا يكون إلا شرا، الظلم. فهنا لاحظ لما كان الظلم لا يكون إلا شرا جاء بما يدل على العمول والشمول. لما كان الكسب وإن كان هنا يراد به الشر، لكن قال على ظهرها جاء بما هو أقل، بما لا يدل على شمول لفظا. يعني هو فرق باللفظ، أراد الدقة في التعبير. ثم من ناحية أخرى، ظلم مصدر بظلمهم. نعم. كسبوا فعل ماضي، بما كسبوا. نعم. كسب فعل ماضي. الظلم المصدر هو الحدث المجرد المطلق من الزمن. من الزمن. كسبوا مقيد بزمن، ماضي، كسبوا ماضي مقيد بزمن. فهنا الظلم إذن عام، فجاء بالعام عليها مو على ظهرها، عليها. كسبوا مقيد، جاء بالمقيد على ظهرها، الظاهر مقيد وجزء في الأصل، في أصل التعبير. فناسب بين يعني كل شيء، كل تعبير. نعم. الأمر الآخر، نعم، هنالك اتصال تليفوني، معذرة دكتور. الأخ عايد من دبي، السلام عليكم. السلام، مساك الله بالخير. ومساك بارك الله فيك، يعطيكم العافية على هالبرنامج الطيب. الله يكرمك، تفضل. سامعني شيخ؟ مع حضرتك. أيوة، تفضل. الحقيقة البرنامج طيب، وشاكركم شكر جزيل على هالبرنامج. وعندي بس سؤال للدكتور فاضل. في الآية الكريمة جل وعلا يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. فحرف الباء هنا جاء هنا البكة المفروض يعني أنها تكون مجرورة، بينما نجد أن هنا حرف الباء إن كان بمعنى في أو بمعنى باء وهي من حروف الجر جاءت هنا لم تكن مجرورة وإنما هنا أصيبت. فاستفسر بما هنا لم تأتي بالجر. حاضر. والأمر الآخر صدر. البرنامج أتمنى أيضا أنه هذا البرنامج لخاصين، أجد بعض الأخوة يدخل هنا في الفتية والفقه بينما هو البرنامج الحقيقة ونكهة الخاصة لأنه بالعربية، وأشكركم شكر جزيل بورك حقيقة فيك. على هذا البرنامج الطيب بارك الله فيك. فقط نجيبه عن بكة حتى من أجله. حاضر. هنا لك اتصال هاتفي آخر. أخ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت. تفضل. أسأل الدكتور لو سمحت عن الآية في سورة الأعراف قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. نعم. في التناسب بين العدد والمعدود نظرت في إعراب القرآن فوجدت أنه عدة إجابات وما وجدت يعني إجابة شافية، لو سمح الدكتور يبين الأمر ولألا في الفرق بين المعدود والعدد عدم التناسب بين المذكر والمؤنث. حاضر. تمييز العدد. حاضر أستاذ محمد وجزاك مثل ما جزانا به. أستاذ ياسر من هولندا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت أم ياسر مرحبا بك. مرحبا بك. تفضل. لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله يكون عندكم الصبر عليا. تحت أمر حضرتك. تفضل. أول سؤال هو في سورة يوسف سبحانه وتعالى يقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. نعم. ليه استعمل سبحانه وتعالى عز وجل الألف والسين والتاء؟ ده سؤال. والسؤال الثاني ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك آيات بينات، ومرة أخرى يقول وأنزلنا عليك آيات. نعم. والسؤال الثالث اللي هو قل أنا رضي لأم موسى، فلو سمحت ما هو الشيء الطبيعي أن الأم بترضع ابنها، ليه ربنا سبحانه وتعالى أمرها هنا بأن ترضع سيدنا موسى؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه. أنت تقصدي أن أرضعيه. أن أرضعيه. نعم نعم. السؤال لماذا أمرها بأن ترضعه وهي أمه؟ نعم، مع ان الام كده؟ يعني شيء طبيعي انها بترضع الطفل لوحدها من غير ما حد ما يامرها به يعني. لكن هذا فعل امر ان ارضعيه. طب حاضر. تحت جزاك الله كل خير وجزاك مثل ما جزانا به. استاذ حسن من السعوديه السلام عليكم. استاذ حسن السلام عليكم. الو. السلام عليكم استاذ حسن من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. مع حضرتك يا أستاذ حسن. تفضل. لو سمحت بغيت أستفسر أن آية وردت في سورة الكهف. نعم. الآية قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. نعم نقبة. يا ليت الدكتور يفسر لنا يعني لو أمكن. حاضر. الآية وما استطاعوا له نقبة بتسكين القاف تحت أمر حضرتك. هناك من الأسئلة ما رخ لحضرتك وترد عليه كان بمكة ما بكتة. تشاء نعم إن أول بيت سريع الذي لا تحتاج إلى كلام طويل صرف يعني. نعم. هذا ممنوع من الصرف، هذا فهذا مجرور ليس كما توهم الأخ الفاضل، هذا مجرور لكن بفتحة مقدرة لأن ممنوع من الصرف كما تعلم. مجرور يعني نذكر السادة المشاهدين بالممنوع من الصرف بأنه يجر بالفتحة ما لم يعرف أو يضاف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الردف. الله ما شاء الله. أخ عايد لعل الإجابة تكون وصلت في الوقت المناسب. أما يعني أيضا بالنسبة للأخت وتمييز العدد أيضا بالمرة حضرتك تمييز العدد. تمييز العدد من 11 إلى 99 المفروض يكون مفرد منصوب. نعم. إن رأيت أحد عشر كوكبا هنا قال اثنتي عشرة أسباطا، هذا أسباطا ليس تمييز، لأن لو كان تمييز لقال سبطا. نعم. المفروض لكن قال أسباطا على البدلية وأمما صفة، صفة يعني للأسباط نعم. نعم. فإذا 12 أسباطا أسباطا ليست المعدودة هي التمييز يعني. ليست هي التمييز لو كان تمييز لأن يعني تمييز العدد من 11 مفرد منصوب مفرد منصوب هذا جمع هذا صح. جمع فإذا هو ليس تمييز يعني ليس تمييز عدد هذا وإنما هو بدل نعم بدل من يعني يذكرنا وقل نضرب بعصاك الحجرة فانبجست منه 12 عينا هذا تمييز هذا مفرد هذا مفرد هذا تمييز هذا وقال إني رأيت 11 كوكبا هنالك من يذهب إلى أنه أسباطا يعني أحيانا يعني يميز بهذا العدد بالجمع إذا أراد مجموعات يعني 11 رجال يعني مجموعة كل مجموعة هي رجال أيضا فيها رأي لكن لا. هذا الذي عليه جميل وأما الألف والسين والتاء الألف والسين نعم هذه تأتي بها للمبالغة المبالغة في اليأس كقوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا نعم. فالهمزة والسين والتاء يؤتى بها للمبالغة في الشيء يأس واستيأس استيأس يعني أكثر في اليأس يعني حاولوا بكل ما أوتوا لكنهم لم يفلحوا في ذلك فبلغ اليأس مبلغا كبيرا حتى إذا استيأس الرسل الرسل لاحظوا مو عموم الناس نعم. وظنوا أنهم قد كذبوا فهذه تؤتى بها في المبالغة في الحدث نعم. هذا تأتي للطلب تأتي لكذا لكن من جملته أما ما الأم موسى الأمر واضح لأن كان فرعون يقتل الأطفال فربنا قال لا تخافين عليه طيب أرضعيه خليه عندك خليه لا تخافين فإذا خفت عليه أقيف اليوم نعم. فهو يعني ملك مسألة أم وولد لكن هي تخشى عليه من أن يقتل فماذا تفعل فيه تمسك عدها ترضعها ولا إيه ماذا تفعل نعم ثم تضع في التابوت في اليم فليلقي اليم إلى السح يعني في الواقع وقت البرنامج انتهى أمام هذه المعلومات الثارة ودائما ما يداهمنا الوقت بحضرة العلم الذي من الله تبارك وتعالى به عليك فضيلة الدكتور فاضل السام الرائي على وعد بلقاء في حلقة قادمة الأسبوع المقبل إن شاء الله شكرا لك على حتى هذه الآية يمكن ما كملناها على كل شيء يعني معذرة يعني حتى نجذب معنا السادة المشاهدين لنستكمل هذه الآية التي توقفنا لديها شكرا لك على هذا اللقاء مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية حينما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن قوله تعالى ثم استوى على العرش فقالوا كيف يكون الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة نعوذ بالله أن نكون من المجسدين أو المجسدة الذين يصفون الله تبارك وتعالى بآيات التجسيد البشري شكرا لحضرتكم على هذه الحلقة وعلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أرق المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته